بل الأنبياء والمرسلون كانوا يتكسبون وكانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أطيب الكسب عمل الرجل بيده، أطيب الكسب عمل الرجل بيده. فترك الأسباب واعتبار هذا من التوكل هذا غير صحيح. فجاء عن عمر أنه ضرب هؤلاء الذين يتركون التكسب ويقولون نحن متوكلون، ضربهم وقال أنتم إيش؟ متواكلون. متواكلون يعني تنتظر ما يأتي به الناس لك، سواء كان من زكاة أو من صدقة مستحبة، وتركت التسبب، تركت التكسب وتنتظر ما يأتي به الناس لك. حتى ولو قلت أنا لن أسأل، حتى ولو قلت أنا لن أسأل، أيضا يعني ماذا انتظارك واستشرافك وتطلعك لما سيأتي لك؟ هذا يعرضك لأمور لا تحمد عقباها. فإذا بارك الله فيكم، المسلم يفعل الأسباب ولا ينتظر ولا يستشرف لما في أيدي الناس، ولا يتطلع لما في أيدي الناس. نعم، يأخذ حتى لو اضطر الأمر أنه يأخذ حبله ويتكسب ويقطع الحطب ويبيعه، خير له نعم من أن يسأل الناس، سواء كان بلسان حاله أو بلسان إيش مقاله. نعم بارك الله فيكم، حتى بالنسبة لطالب العلم، إن وجد طالب العلم يعني من يكفله يقول له تفرغ لطلب العلم وأنا سأكفله، بس تفرغ تماما لطلب العلم، هذا يعني نعمة من الله عز وجل. لكن إذا لم يجد نعم فالخير له أن يعمل وأن يطلب علما، يجمع بين هذا وهذا، يجعل له مصدر يتكسب منه، يعف نفسه حتى لا يتطلع للآخرين ولا ينتظر، يكون ينتظر الزكوات أو ينتظر الصدقات، يبقى عزيزا، هذا خير له بارك الله فيكم. وهذا الذي كان عليه السلف، تجارات، صناعات، حرف، كانوا يطلبون علم ويتعلمون. نعم بارك الله فيكم، إلا إذا وجد قلنا من يتكفل، كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يتكفل بطلاب العلم، كان تاجرا عالم وتاجر. نعم فكان يتكفل بطلبة العلم، ولم تفرغوا لطلب العلم وأنا سأكفيكم المؤونة. فهذه نعمة من الله قل من يجدها، لكن يعني الإنسان لا ينتظر أو يبقى منتظرا أو يقول سأترك الأسباب مع استغنائي وتعففي، ربما عرضت نفسك للبلاء، قد تصل إلى حاجة يعني إلى أمر ستمد يدك. إذن لماذا لا تتسبب ولو تبذل سببا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق إيش الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. إيش بذلت؟ الغدو، خرجت تغدو خماصا أي جايعة، وتروح تروح إيش بطانا شبعانة ملأة بطونها ملأة. نعم فابذل ولو سبب يسير والله يرزقك وهو خير الرازقين.